لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الباب الثالث في من أبواب هذا الكتاب الطيب المبارك من كتاب الفقه الميسر في قضاء الحاجة وآدابها. وذكرنا المسألة الأولى وهي الاستنجاء والاستجماع وقيام أحدهما مقام الآخر. والفرق بين الاستنجاء وبين الاستجماع أن الاستنجاء هو طلب إزالة النجو، وهو إزالة الخارج من السبيل الغائط أو الخارج من السبيلين، وهو باستعمال الماء ولا يجزئ الماء في غير الطهارة. وأما الاستجماع فهو استعمال الأحجار، الاستجماع هو استعمال الأحجار. والسنة جاءت بهذا وذاك، وأن الاستجمار أجازته الشريعة، ولكن لا يجزئ الاستجمار بأقل من 3 أحجار. واشترط في هذه الأحجار أن تكون طاهرة، أن تكون طاهرة يعني خالية من النجاسة. ولا يشترط أن يتبع الحجارة الماء، لا يشترط ذلك. والنجاسة التي قد يبقيها التي قد تبقى لون النجاسة أو نحو ذلك، أو رائحة النجاسة التي قد يبقيها استعمال الأحجار، هذا معفو عنه لأن الشريعة أجازت بذلك. حديث والدليل على الاستنجاء بالماء حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة بفتح النون، لأن العنزة هي أنثى، هي الشاء، العنزة بإسكان النون الشاء، لكن العنزة العصا الصغيرة التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في الأرض كي يصلي إليها كسترة له. قال فأحمل أنا وغلام النحو إداوة يعني وعاء من ماء وعنزة فأستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. يقول والجمع بينهما أفضل، وهذا صحيح، يعني لو لو لو لو لو جمع بينهما لكان أفضل، أو لو اقتصر على الماء مع وجود الماء لكان أولى. لماذا؟ لأن الماء لا يبقي للنجاسة وصفا، لا يبقي منها أثرا بخلاف استعمال الأحجار. وذكر الثلاثة هنا فليستطب ب3 أحجار، هذه الثلاثة تسمى في علم أصول الفقه من الخاص. وذكر العدد دلالة على أن العدد هنا مقصود، كقوله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ذكر 100 هنا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ذكر 80 هنا معناه أنه لا يجزئ ولا يجوز أقل من العدد الذي أمر الله عز وجل به، لأن هذه أحكام، والأحكام توقيفية نرجع فيها إلى ما بيانه الشارع الحكيم. طيب، وذكرنا كذلك أن الاستجمار، الأصل في الاستجمار هو استعمال الحجارة. طيب، إذا لم يوجد الحجارة، هذا طبعا كثير جدا أن مثلا أن المسلمين الذين يعيشون في بلاد أوروبا ونحو ذلك، الحمامات هناك ليست فيها ماء لأنهم لا يستنجون بالماء، وإنما يوجد بها المناديل الورقية. ففي هذه الحالة هذه المناديل الورقية تجزئ مقام الأحجار، تجزئ مقام الأحجار، لأن البدل يقوم يعني مقام المبدل منه. إذن استعمال المناديل الورقية أو غيرها ممن هو ينقي كالأحجار في حالة عدم، طبعا هذه بحال في حالة عدم وجود الأحجار، ولا لو وجد الأحجار يبقى استعمل الأحجار، لأن الأحجار لا شك أنها يعني صلبة وهي تزيل أكثر. ولذلك قال ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات. طبعا أقل من 3 مسحات ظاهر كلام المؤلف هنا أنه 3 مسحات، أنه ممكن يمسح بالحجر الواحد 3 مرات إذا كان مثلا حجر كبير ونحو ذلك، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله وسلم عليه قال فليستطب ب3 أحجار. وكذلك الحديث سلمان رضي الله عنه أننا يعني نهانا يعني النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وهذا لا يجوز الاستنجاء باليمين صيانة اليمين عن الأقذار، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رجيع اللي هو الروس اللي هو الفضلات البهيمة أو العظم، والعظم جاء العلة في العظم لأنه زاد الجن. والحديث رواه مسلم في صحيح. المسألة الثانية في هذا الباب، إذا فهمنا هذه المسائل، المسألة الثانية في هذا الباب وهي مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. استقبال القبلة واستدبارها، معنى هذه المسألة أنه سيتحدث هنا عن حكم استقبال القبلة أو استدبارها، يعني وهو يعني يقضي حاجته ويكون وجهه إليها، هذا معنى الاستقبال، يعني يكون متوجها إليها أو مستدبرا إياها. فالنصوص وردت من الشرع بعدم جواز استقبال أو استدبار القبلة حال البول أو الغائط. الشريعة نهت عن ذلك تعظيما للقبلة ويعني تنزيها لشأنها عن استقبالها بذلك. الناس يستقبلون القبلة، تستقبل في الصلاة، نعم، ويعني ولكن لا تستقبل ولا تستدبر ببول أو غائط. لذلك يقول المؤلف لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. إذا كان في مكان مكشوف فضاء في الصحراء بلا حائل، بلا حائل يعني بلا حاجز، الأماكن التي يعني، ومعنى كلامه أنه يتحدثون عن الأماكن التي هي فضاء خالية مفتوحة، ليست التي فيها حواجز وتنصف فيها الحمامات ونحو ذلك، لا، هذه لها حكم آخر كما سيبين. قال: لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. نعم، طيب. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيط، المراحيط اللي هي يعني الحمامات، فوجدنا مراحيط جمع يعني مرحاط، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. والحديث متفق عليه. طيب، هنا في هنا فوائد في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. أولا، جاء النهي عن استقبال واستدبار القبلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، ولكن شرقوا وغربوا. إذن ثبت النهي عن استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط. طيب، الثانية: ولكن شرقوا وغربوا. طيب، شرقوا وغربوا يعني ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، المقصود هنا بالتشريق أو التغريب هو الانحراف عن القبلة، وهذا معناه أنه لا يكفي الانحراف اليسير، ولكن لابد من أن ينحرف انحرافا تاما، يعني لا يكون مثلا ينحرف جانبه ويبقى بجزء منه مستقبل القبلة، لا، لابد من انحراف تام، ولكن شرقوا وغربوا، يعني تختلف الاتجاهات تماما. طيب، مسألة التشريق ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، مسألة يعني التشريق أو التغريب، هل هذا على كل حال، ولا هذا يخص حال أهل المدينة؟ لأن المدينة يعني في جهة المشرق والمغرب عند أهل المدينة ليست جهة قبلة، بهذا يخص أهل المدينة، وفي غير أهل المدينة، نعم، فلو كانت القبلة في جهة الشرق أو جهة المغرب يبقى هو يعني شمالا أو جنوبا، نعم، حيث يتجه شمالا أو جنوبا، لكن شرقوا أو غربوا هذا يخص أهل المدينة، والمقصود بذلك هو الانحراف التام عن القبلة، لأنه لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط. طيب، وأبو أيوب رضي الله عنه لما قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت حول نحو الكعبة. طيب، بنيت حول الكعبة يعني إيه؟ يعني الداخل إليها، لا بد، هي مبنية حول الكعبة، إذا لا يستطيع أن هو يعمل إيه؟ أن هو يشرق أو يغير. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. ننحرف عنها يعني حاول يحرف نفسه عنها، لأن هي مراحل بنيت ما ليس له حيلة فيها، ليس له حيلة فيها، فنحرف عنها ونستغفر الله. طيب يقول أما إن كان في بنيان، طبعا معنى حديث أبي أيوب رضي الله عنه فننحرف عنها معنى إيه؟ معناه أنه هو حتى في هذه المراحيض فإنه ينحرف عن القبلة، يعني حتى مع وجود هذه الأبنية، مراحيض يعني أبنية، فحتى مع وجود هذه المراحيض فلو كانت جاءت قبلة ينحرف عنها كذلك. وهذا يستدل به، هيستدل به في أقوال أهل العلم كما سيأتي من ذهب من العلماء إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة، لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط لا في فضاء ولا في بنيان، ولا في بنيان. المؤلف هنا يقول أما إن كان في بنيان، يعني البنيان اللي هو خلاف الفضاء، إذن هو تحدث في قبل ذلك تحدث عن الفضاء المكان الواسع الذي ليس فيه حواجز تحجزه عن القبلة. يقول أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. يعني هنا إذن المؤلف هنا بيذهب، وهذا هو أحد أقوال أهل العلم، أنه إذا التفريق بين الفضاء الصحراء والفضاء وبين البنيان، ففي الصحراء والفضاء لا يجوز استقبال القبلة، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أو غائط، لا يعني أبدا. أما في البنيان فهنا من أهل العلم من رأى أنه أن الحال في البنيان يختلف، أن الحكم في البنيان يختلف، بنيان اللي زي نحن فيه الآن، مثل ما نحن فيه الآن، أو إذا كان في فضاء بس في حواجز مثل المراحيض التي بنيت حول الكعبة، إذن هناك حواجز وليس في فضاء مفتوح. فأما إن كان في البنيان أو كان بينه وبين القبلة ما يستر، هناك حاجز بينه وبين القبلة الحواجز، نعم، قال فلا بأس بذلك، يعني يجوز مثل هذا، يجوز الاستقبال والاستدبار. قال لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، والحديث عند البخاري في صحيح، الحديث أيضا متفق عليه، حديث ابن عمر قال وقيت، أصل الحديث قال وقيت يوما بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته يعني مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهنا هذا الحديث، نعم، هنا استدل به من فرق بين الصحراء والفضاء وبين البنيان، فحمل حديث أبي أيوب رضي الله عنه على عدم جواز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء أو الفضاء المكشوف، وحملوا حديث ابن عمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة، كان مستدبر للكعبة، فحملوه على على على الجواز في البنيان. وهذا هو أيضا مذهب ابن عمر، لذلك قال ولحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني وصححه وحسنه كذلك الشيخ الألباني في والغيل وكذا الحافظ ابن حجر. طيب إذن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أيضا إيه؟ يرى أن النهي هو إنما يخص الفضاء، فإن كان في بنيان فلا بأس، اعتمد على حديث، اعتمد على رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولذلك المسألة فيها أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أو غائط لا في الفضاء، في الفضاء ولا في البنيان عموما. واستدلوا بحديث، بعموم حديث أبي أيوب رضي الله عنه، لا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. وهؤلاء ذهبوا إلى إيه؟ ذهبوا إلى عدم جواز استقبال القبلة ولا استدبارها بلا تفريق بين البنيان وبين غيره. الفريق الثاني من أهل العلم من ذهب إلى أن النهي يخص الفضاء، وأما في البنيان أو إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فيجوز، لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني مستدبر مستقبل الشام ومستدبر الكعبة. طبعا هؤلاء قالوا ايه؟ قالوا ان ان فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه يدل على الجواز. وجمعوا بين الحديثين بان الحديث الاول يعني محمول على الفضاء والحديث الثاني محمول على البنيان. والفريق الاول قال ان ان ان ان احنا عندنا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. وعندنا كذلك عمل ابي ايوب انه قال: فوجدنا مراحيض بنيت حول الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله. فقالوا: فلو كان جائزا لما ساغ الانحراف، لما كان هناك يعني لازم من الانحراف عنها. لكن كونهم ينحرفون عنها دلاله على انهم اعتقدوا العموم في ذلك، وهذا كان في بنيان. الفريق الثاني استدل بحديث ابن عمر، وابن عمر كذلك فعلوا وقال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أما إن كان في البنيان فلا بأس. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أنه، وهذا ترجيح الشيخ اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أنه يجوز في البنيان استدبار الكعبة وليس استقبالها. اعتمادا عليه، اعتمادا على أن الرخصة جاءت بالاستدبار وليس بالاستقبال. ولا شك ان، وطبعا هو البعض يقول: طب ما هو الاستقبال هو الاستدبار. والبعض هنا كشيخ العثيمين يفرق ان الاستدبار هنا اخف شويه من الاستدبار. وعلى كل حال المساله فيها يعني نظر، والجمهور من العلماء فرق بين البنيان وفرق بينها وبين يعني الفضاء. والافضل حتى في البنيان ان ان ان ان تبنى المراحيض ليست في جهه القبلة، لا في الاستقبال ولا في الاستدبار، لان المساله فيها احتمالات. المساله هنا فيها احتمال. الفيوخ الاول حمل حديث ابن عمر على ان هذا كان قبل النهي، وقالوا ان هذا قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ايضا هذه الدعوات ان هذا كان قبل النهي، يعني لابد لهم من ايه؟ من دليل. من الذي قال بان هذا الحديث قبل النهي؟ لابد ان يثبت التاريخ ولا لا؟ ودي يخبر التاريخ حتى يكون، حتى يقول هناك ناسخ ومنسوخ. قبل معرفة التواريخ لا نستطيع أن نقول هذا ينسخ هذا. فإذا لم يكن هناك معرفة بالتواريخ يبقى هنلجأ للجمع الذي فعله الجمهور، أنه يفرق بين الفضاء وبين البنيان. طبعا ظهر حديث أبي أيوب أيضا، هو ده اللي خلانا نقول أن الأفضل عدم استقبال القبلة ولا استدبارها، لا في الصحراء ولا في غير الصحراء. لماذا؟ خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لان الذي يستقبل القبلة في البنيان او يستدبرها في البنيان يعني موافق لاحد قولي العلماء ومخالف لقول الاخر، لكن الذي لا يستقبلها ولا يستدبرها لا في الفضاء ولا في البنيان يبقى سالم من ايه؟ سالم من التبعة. نعم. ولذلك قلنا ان الافضل، ان ذلك يقول العلماء بان الافضل يعني ترك ذلك سواء كان في الفضاء او في البنيان. وعلى هذا الانسان لما يكون بيشرع في المباني فيعني يوجه العامل، لان العمال لا يعني لا علم لهم بهذه المسائل، فيوجه العمال الى انك عندما يعني تبني المرحاض فلا توجهه للقبلة، فالجالس على لقضاء حاجته لا يكون مستقبل القبلة ولا مستدبره، يعني ينحرف عن جهة القبلة الى الجهتين الأخرى، لكن لا يكون في جهة القبلة. وهذا هو الأولى في هذه المسألة. قول الشيخ ابن عثيمين أيضا قول قوي. شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى بيذهب إلى العموم، يذهب إلى إلى إلى إلى عدم جواز الاستقبال لا في البنيان ولا في الصحراء. شيخ ابن عثيمين بيفرق بين حال الاستدبار وحال الاستقبال. فهمت اختار الشيخ ابن عثيمين لماذا؟ لان حديث ابن عمر قال ان مثلا كان مستقبل الشام مستدبر الكعبه وليس مستقبلا له، فقال يبقى الاستقبال على عموم النهي ويخص مزاج الاستدبار. طبعا يعني هذا قولي فيه نظر ايضا، لان مساله الاستقبال والاستدبار هي واحد، يعني لا تستقبل القبله ولا تستدبره. نعم. فالأولى هو إيه؟ هو الأولى هو ترك ذلك في الفضاء لا في الفضاء ولا في البنيان خروجا من الخلاف في هذه المسألة ولعموم حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. ولكن من أخذ بقول الثاني هو البنيان، وهذا قول جمهور على اعتماد حديث ابن عمر، يبقى المسألة فيها إيه؟ فيها سعة. مسألة فيها سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس مستقبل يقضي حاجة، يعني الإنسان مثلا لو دخل ميحاض وجده في فلا يمتنع عنه مثلا، لأن في يعني هيستقبل الكعبة أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جلس واستقبل الشام واستقبل الكعبة، يبقى المسألة فيها إيه؟ فيها سعة وليس سعة، ها؟ سعة بفتح السين، فالسعة يعني متسع لك فضل الله، لأن يعني من فرق بين البنيان وبين غيره له أدلة ولا لا؟ له أدلة، يعني هو لا يتبع الهوى وإنما يتبع الأدلة التي وردت في الشرع، فلذلك قلنا بأن المسألة فيها سعة. ومع ذلك يعني الأولى هو الخروج من الخلاف في هذه هي المسألة. المسألة الثالثة وهو ما يسن فعله لداخل الخلاء. ما يسن فعله لداخل الخلاء؟ الخلاء هو المكان الذي يختلي فيه لحاجة، يطلق على مكان قضاء الحاجة. وقوله ما يسن فعله لداخل الخلاء، ما يسن فعله يعني السنة ده حكم شرعي ولا أم أنه حكم غير شرعي؟ الأحكام التكليفية كم؟ خمسة، الواجب وهو ما طلبه الشرع على جهة الحتم والإلزام، يعني لابد من فعله حيث يأثم، حيث يؤجر فاعله ويأثم تاركه، فهذا هو الواجب. والثاني المندوب أو المستحب، وهو ما ندب الشارع إليه فيؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه هو ما ندب الشارع، ما أمر يعني ما يعني أرشد الشارع إلى تركه بحيث يؤجر تاركه، عكس المستحب وعكس المندوب، ما هو ما يؤجر تاركه ولا يعاقب فاعله، فهذا المكروه. النوع الرابع من الأحكام التكليفية الخمسة وهو المحرم، والمحرم هو ما طلب الشارع الكف عنه على جهة الحتم عكس الواجب، بحيث يأثم فاعله ويؤجر تاركه، يبقى عكس ايه؟ عكس ايه؟ عكس الواجب. المباح هو السراء الفعل والترك، يبقى عندنا كم قسم من اقسام الاحكام التكليفيه؟ كم قسم يا شباب؟ خمسه. واحد مره ثانيه تفضل. في الواجب، ما هو الواجب؟ ما يؤجر به فاعله ولا يعاقب به تاركه، ولا يأثم به تاركه. الواجب لا يأثم به تاركه، لا يأثم به تاركه. بعد كده اللي هو المستحب اللي هو يوجب به فاعله ولا يعاقب به تاركه. تمام. بعد كده المكروه وهو ما يوجب به تاركه ولا يعاقب به فاعله. تمام. بعد كده المكروه، لا المحرم هذا هو ما يعاقب به تاركه، ما يعاقب به فاعله ويوجب به تاركه. بعد كده المباح وهو السؤال الفاتح. اسمك؟ محمد خالد الأصلي. محمد الأصلي، محمد القصري. طيب جزاك الله خير. إذن هذه الأحكام التكليفية الخمسة. فقوله ما يسن فعله لدخول الخلاء، هنا السنة دي حكم إيه؟ شرعي، لأن ما ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يقول إن السنة لابد لها من إيه؟ طالما حكم شرعي يبقى لابد لها من دليل. فلذلك عندما نقول ما يسن فعله لداخل الخلاء، يبقى طالما إن نسبنا هذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا نستطيع أن نثبت شيئا من السنة إلا إذا كان هناك أدلة تثبت هذا الشيء، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بمجرد أقوال الناس. الأحكام الشرعية الخمسة هذه اللي هي الأحكام التكليفية لابد لها من أدلة تدل عليها، يعني لا نقول شيء بأنه واجب إلا إذا كان هناك أدلة تبين بأن هذا الأمر واجب أو نقول بأنه سنة ونحو ذلك. إذن قوله ما يسن فعله لداخل الخلاء، إذن الأشياء المسنونة. البعض من العلماء بيفرق بين السنة وبين المستحب، كيف يفرق بينهما؟ أغلب العلماء يقول السنة هي المستحب، أو استحب يعني سنة يعني مندوب كل هذه أسماء لحقيقة واحدة، وهو ما طلب ما ندب الشارع إلى فعله، حيث يؤجر فعله ولا يعاقب تاركه. ومنهم من يفرق بين السنة وبين المستحب، فيقول السنة هذه هي تحتاج إلى أدلة شرعية، أما إذا كان هناك أمور تستحبها لكن بلا أدلة شرعية لا نقول عنها إنها سنة، لأنك حتنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها دليل، لكن تقول عنها إنها مستحب. إذن هذا الفريق من العلماء بيفرق بين السنة وبين المستحب. كيف يفرق؟ إن ما ثبت بالأدلة فهو مسنون، وما تستحب مثلا النفوس نحو مثلا نظافة الحمام، نظافة مكان الخلاء ونحو ذلك، فهذا يقول إيه؟ مستحب، على أساس أنه ينسب إلى يعني عندما ينسب الأمور ينسبها إلى مثلا استعمال المنظفات الصناعية مثلا أو نحو ذلك، فيقول يستحب ليه؟ لأن هذا لم يثبت به أدلة فيفرقون منه. لكن الفريق وعلى كل حال جمهور العلماء لا يفرق بين إيه؟ بين السنة والمستحب، وإن المستحب أيضا لابد له من دليل، لكن التفريق ده تفريق دقيق، التفريق ده تفريق دقيق. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله طلب يقول به أيضا بيفرق بين السنة إنها تحتاج إلى دليل، أما الأمور التي تستحبها وهي يعني تستحبها النفس ويقتضيها النظر بلا أدلة فيقول عنها أنها إيه؟ أنها مستحب. لذلك كل ما هيذكره هنا لابد هيورد عليه أدلة. يقول يسن لداخل الخلاء قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم طيب، وهذا وحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الحديث يعني وارد في يعني في يعني في الصحيح، وهو اللهم إني أعوذ بك من الخبث يعني متفق عليه. الخبث اللي هو في روايتين للحديث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث بضم الباء، نعم، والخبث هنا بضم الخاء والباء بجمع خبيث، والمقصود بهم ذكور الشياطين. ورواية أخرى للحديث اللهم نعوذ بك من الخبث بإسكان الباء، والخبث هنا بإسكان الباء يكون بمعنى الشر، يعني استعيذ بالله من شر الشياطين عموما. إذن فهمنا معنى روايتين، والحديث جاء بروايتين، اللهم نعوذ بك من الخبث، يبقى الخبث هنا جمع خبيث والمقصود به ذكور الشياطين، والخبائث لهم إناث الشياطين جمع خبيثة. ولماذا أو الخبث هنا بإسكان الباء بمعنى الشر، ولماذا سن ذلك كما ثبت الحديث في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. طب إذا دخل الخلاء بعد ما يدخل، ولا إذا أراد الدخول للخلاء؟ نعم، إذا مثل هذه الأفعال قد تطلق ويراد بها إرادة الفعل، يعني في قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. هل استعذ بعد القراءة ولا قبل القراءة؟ فلا يقول أحد الناس فإذا قرأت القرآن، يبقى إذا قرأت انتهيت، هذا فعل ماضي، فانتهيت من القراءة فأنت فيستعيذ بعد القراءة. طب وما فائدة الاستعاذة بعد القراءة؟ أنت تستعيذ بالله جل وعلا إذا معنى الآية إذا أردت الشروع، إذا أردت قراءة القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا هنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا أراد إيه؟ إذا أراد الدخول للخلاء، إذا هذا يقول قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ لا، قبل الدخول. وطيب لماذا هنا شرع ذلك؟ لأن هذا المكان هو محل للشياطين، هو مكان خبيث تجتمع فيه الشياطين، ولخبث الشياطين فهم يجتمعون في هذه الأماكن القذرة. فلذلك سنة لداخل الخلاء أن يقول ذلك، اللهم إني أعوذ بك أنا خبث وخبيث. والاستعاذة هنا يعني الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. والشيطان إحنا علمنا القرآن المنهج العظيم في التعامل مع شياطين الإنس والتعامل مع شياطين الجن في ثلاث صور من القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا يخص من؟ يخص الشيطان الإنسي، تدفعه بالإحسان، فالإحسان إليه الشيطان من البشر. ما في شياطين الإنس والجن ولا لا؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فالشيطان الإنسي جاب المارد المتمرد الطاغي من الإنس يدفعه بإيه؟ بالإحسان. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقل هل لك إلى أن تزكى ويهديك إلى ربك فتخشى. فهذا الشيطان الإنسي تدفعه بذلك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نعم. إذن الشيطان الجن ليس لك سبيل معه إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، اللجوء لله عز وجل. لماذا؟ إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. هو أنت لا تراه، هو يراك، فلا حيلة لك معه إلا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد في ذكر ويقوم في ذكر عليه الصلاة والسلام، ويمشي في ذكر وينام في ذكر ويستيقظ في ذكر. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، لأن الشيطان سماه الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. إذن هو يوسوس ويخنس، هو وسواس وخناس، لأنك إذا غفلت أقبل يوسوس لك، وإذا غفلت وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى خنس. لذلك سماه الله جل وعلا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهم هذا؟ وكذلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإن هذه في في في في سورة حميم فصلت. طيب، والموضوع الثالث في سورة المؤمنون ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حفظت الثلاث مواضع؟ هي المواضع دي هنا بقى الحافظ للقرآن هيستطيع على طول مباشرة في الأعراف وفي المؤمنون وحاميم فصلت. فهمنا هذا؟ إذا الاستعاذة هنا من الشيطان الرجيم، لأن هذه الأماكن تخص إيه؟ تخص إيه اللي خلانا نقول الاستدراك ده كله؟ ما الذي جعلنا نستطرد هذا الاستطراد؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فدللت لك على أن الشيطان الجن لابد من الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شره. وهذا هو الفرق بين الاستعاذة التوحيد وبين الاستعاذة الشركية. الاستعاذة الشركية الاستعاذة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زاد الجن الإنس رهقا، أو زاد الإنس والجن طغيانا، زاد الإنس والجن طغيانا. هذه الاستعاذة الشركية التي كان يفعلها المشركون. واحد منهم لما جاء بينزل في وادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، أعوذ بسيد هذا الوادي، لا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، فهذا استعاذة شركية. فقبلها الله جل وعلا باستعاذة الموحدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من مكان ذلك. إذن يستند داخل الخلاء قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا هنا الحديث هنا جمع بين الحديثين، هنا هو جمع بين الحديثين. ليه؟ لأن بسم الله هذه وردت في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني، قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ستر، هذا شيء مهم جدا يا إخواني، كثير من الناس لا ينتبه لهذه المعاني. ها؟ يعني قول بسم الله عند دخول الخلاء هذا يجعلك في معزل عن أعين الشياطين. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. إذا شرع لك دعاء أن تقول بسم الله، قال بسم الله، وهذا ثابت في حديث علي رضي الله عنه وهو مروي عند ابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك حسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. الثاني وهو حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال والخروج غفرانك، وكذلك وصلنا لهم من خروج غفرانك لماذا؟ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يعني يسن للداخل أن يقول اللهم إني أعوذ بك من خبث وخبائث، ويسن للخارج أن يقول غفرانك. طيب البعض من العلماء، بعض من أهل العلم يقول إنه يقول غفرانك لأنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المدة التي كان فيها في الخلاء، فيقول غفرانك لذلك. هل هذا التوجيه دقيق؟ تفضل. يعني سوء ادم مني يعني، بس التوجيه غير دقيق لان يعني ما ارتكبش اسم. صح. طب هو الانسان يستغفر من ماذا؟ يستغفر من الذنب. طب هو اللي داخل الخلاء مأمور بذكر الله في الخلاء؟ لذلك فعلا هذا التوجيه غير يعني غير دقيق، لأن هو ممنوع من ذلك، كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى أتى وتوضأ وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهمنا هذا؟ إذن هذا التوجيه غير دقيق حتى لو قال بما قال. نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالأدلة الشرعية. صحيح يجب الأدب مع العلماء، لكن ليس معنى أدب نحن نقبل الأقوال الضعيفة، لا، نرد الأقوال الضعيفة بالأدب أيضا وبالأدلة الشرعية. فهذا مسلك غير سديد، توجيه غير سديد. طب إذا لماذا يقول غفرانك؟ فكر تفضل. لسانه غفل عن ذكر الله. ما احنا الان كنا بنتكلم في الوقت ده هو كان مأمور يذكر الله جل وعلا في هذا الوقت. ما احنا بنتكلم فيه دلوقتي، احنا بنقول التوجيه ده غير سديد. لا انت معايا شو ولا ايه؟ انت اكيد نمت. هو اخوك الان جاء اجاب ايه لما قال وجه ان البعض يقول انه لم يذكر الله جل وعلا في يستغفر الله منه؟ وهذا كلام غير دقيق، لانه هو ممنوع من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاماكن. لا، هو قال هنا غفرانك. تفضل. غفرانك لأن مثلا نعمة مثلا وما وفعش شكرا. هو هنا أراد أن يجمع بين الطهارة الحسية وبين الطهارة المعنوية. فإذا كانت الخلاء فيه طهارة حسية من النجاسات فلا شك أن مغفرة الذنوب هو طهارة معنوية، ولا لا؟ ولذلك جمع الله عز وجل بينهما في آية واحدة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى هنا جمع الله عز وجل بين التوبة وهي طهارة الباطن وبين الطهارة الحسية وهي طهارة الظاهر حتى يجمع بين الطهارتين. إذا ناسب هو أن يخرج كما تخلص من النجاسات الحسية، ناسب أن يطلب أن يسأل الله جل وعلا مغفرته حتى يتطهر من الذنوب، لأن الذنوب أيضا يعني نجاسات معنوية. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا، بتدنس القلب من الشرك فما دونها. طيب إذا فهمنا توجيه غفرانك أنه يجمع بإيه؟ يجمع بين طهارة الظاهر وبين طهارة الباطن. قال وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وتقديم اليسرى واليمنى، نعم، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كما عند البخاري في صحيحه أمر المتنعل أن يبدأ باليمين. المتنعل اللي هو إيه؟ اللي يلبس النعل، أن يبدأ باليمين في اللبس ويخلع اليسرى، لأن دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمون، يعني يعجبه التيمون في أحواله كلها، و النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيانة اليمين. فلذلك الحديث الذي عند البخاري في صحيحه أنه هنا يعني دخل اللي هو حديث إذا انتعل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. استغفر الله. ليكن اليمين أولهما تنعل، استغفر الله، ليكن اليمين أو أولهما تنعل وآخرهما تنزع. شوف الكلام هنا. إذا الحديث هنا بين إيه؟ إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. إذا هذا وإذا يعني وإذا انتزع فليبدأ بالشمال. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الحذاء يلبس، طبعا الكثير منا لا يلتفت لهذا ولا يلتفت لهذه السنة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما قام العبد وحرص العبد على المحافظة على السنن كان على المحافظة على الواجبات والفرائض أولى وأحرص. فالسنن مقدمة للواجبات، ولما يفرط في السنن يبقى هذا سبيل أيضا للتفريط في الواجبات. نعم. فإذا لما جاء هنا الأمر إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، هو الذي يستدل به وتقديم رجله اليسرى عند الدخول، لأن هذا أماكن إيه؟ أماكن ليست أماكن طيبة فيقدم فيها فيؤخر اليمنى تنزيها له، وإذا خرج يبدأ به باليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، يعني عندما تلبس أولا اليمين وعندما تخلع اليسار. تنتبه لهذا، أمور كده يكون فيها دقة فيها تحذي، لا تفعل هكذا وانت تخلع، ما لا تبالي بما خلعت، لا تنتبه للسنن التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا لو نظرت إلى نفسك جدا تجد نفسك أنك مفرطا جدا، تضيع كثيرا من السنن في حلك وفي ترحالك وفي قيامك وفي نومك وفي جلوسك. البعض عد سنن ألف سنة ما بين اليوم والليلة يستطيع الإنسان يقوم بها، فانظر كم يضيع الناس. هناك من السنة ألف من السنة. قال وإذا كان في الفضاء، قال ولا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. أسألت ولا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. طيب هذا الكلام له حالان، حال أنه يكون مكشوف بين الناس، يبقى في هذه الحالة يجب عليه ألا يكشف حتى ينخفض حتى يقترب من الأرض. لماذا؟ لأنه لا يجوز النظر للعورات ولا يجوز كشف العورات لغير ضرورة، لا يجوز هذا. إذن هذه حال. أما إذا كان في حال آخر وهو لا يراه أحد فالمسألة فيها أقوال، ف يعني بينها منهم من قال بالجواز انه حتى لو كشف وتعرى، اصل المساله دي مبنيه على ايه؟ على جواز التعري. هل يجوز التعري وحيدا ام لا؟ المساله فيها ثلاث اقوال: الجواز، ها، والكراهه، نعم، والتحريم. طبعا القول بالتحريم بعيد، لانه التحريم لابد له من يعني من ادله. احنا فرقنا بين حالين، حال ان الانسان يكون حوله ناس يبقى يجب عليه حينئذ ألا يتكشف إلا حين يقترب من الأرض، يبقى يقتصر على موضع الضوء. أما الحال الثاني وهي مسألة إذا لم يكن حوله ناس، يبقى مسألة دي مبنية على مسألة أخرى، وهي هل يجوز التعري منفردا أم لا؟ مسألة فيها إيه؟ ثلاث أقوال: القول بالتحريم بعيد. طبعا القول بالتحريم مبني على أن الملائكة حول الإنسان ونحو ذلك، والقول بالكراهة يعني متوجه، وهو الأولى إن وعدم القول بالكراهة هنا أولى لاستحياء من الملائكة إذا لم يكن هناك ضرورة. ولا إذا كان إنسان مثلا هيستحم بملابسه؟ لا، بعض الناس يقول يتنطق يقول والله يستحم بالملابس، بعض الناس يفعل طيب. هو موسى الكليم كما ثبت الحديث ألم يستحم موسى وضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر بالثوب، فانطلق موسى يجري خلف الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. هو أراد الله جل وعلا ذلك ليه؟ لأن بنو إسرائيل يا أيها الذين، هذه الآية هذا الحديث ورد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هم قالوا عنه بنو إسرائيل أعداء الأنبياء، فاتهموا فقالوا موسى آضر يعني عظيم الخصية، ونشروا ذلك بين الناس، فأراد الله عز وجل أن يبرئه، نعم، فانطلق الحجر بثوبه، فانطلق موسى عليه السلام يجري خلف الحجر فرأوا بنو إسرائيل قالوا لا, لا بأس على موسى, لا بأس على موسى, مجرمون سفلة. نبي كريم الأنبياء على أعلى درجات الوجاهة, ليس هناك نبي إلا وهو على أعلى درجات الوجاهة وجمال الظاهر والباطن. هكذا الأنبياء, لا سيما ولد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وأنس رضي الله عنه لما يقول قال والله ما مسست حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن مسلم ألين من الحي عليه الصلاة والسلام. ومسلم رضي الله عنه كانت تعتق عرق النبي صلى الله عليه وسلم, كان أحسن العطور عرقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحيح أنه يتبرك بأثار الأنبياء ولا يتبرك بأثار غيره, لأن أجساد الأنبياء مباركة, وجعلني مباركا أينما كنت, البركة الأنبياء بركة ذاتية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنخم لم تقع إلا في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده, وكادوا يقتتلون على وضوئه أم وضوئه, فتح الواو أم بضمها, فتح الواو الماء اللي هو بتاع الماء الوضوء. فهمنا هذا؟ إذن فهمنا مسألة كشف العورات. أنا بستطرد بس خليك معي منتبه, بستطرد ليه؟ كل اللي استطرد دي فوائد لك. أنت هنا بتتعلم الأدب والخلق ليس فقط العلم العلم النظري أنت بتتعلمه, لكن لا يجب أن تتعلم الأدب وتعلم السمت وتعلم الهدي وتعلم هذا هو هذا المقصود من حضور دور سلام. تعرفون مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحضر 5000, 500 يكتبون الدرس, طب 4500 ده يتعلمون من هدي الإمام أحمد ومن سمته ومن دله ومن تقواه ومن ورعه. تعلم الهدي, تعلم الأدب. إذا مسألة قال ولا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض, بفرقنا بين حالين. حال الأول وهو أن يكون بواسطة ناس, يجب عليه حينئذ حتى لا لأن لا يجوز كشف العورات إلا لضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وإذا كان في حال آخر أنه بعيد فالمسألة فيها أقوال ما بين الجواز وبين الكراهة, والأولى أنه هو لا يكشف إلا إذا احتاج, وإلا يجوز التعري ولا لا, يجوز التعري للحاجة, استحمام ونحو ذلك كل هذا. وما جعل عليكم في الدين من حرج, فيش حاجة في الدين سبحان الله فيها حرج أبدا أبدا. والحرج وحيث كان الحرج يرفع, وهذا يعبر عنه العلماء بإيه؟ بالقاعدة الشرعية, المشقة تجلب التيسير. يعني أي شيء في مشقة تجد فيها تيسيرا من الشريعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمح. قال وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستطاع حتى لا يرى. وإذا كان في الفضاء إنه يبعد, والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب الخلاء أبعد يعني أبعد حتى لا يرى عليه الصلاة. وهذا من الأدب طبعا, هذا من أدب. ولذلك كان في حديث جابر رضي الله عنه والحديث عند أبي داود وعند ابن ماجة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البرازة حتى يتغيب فلا يرى. شو الصيانة الستر؟ طبعا الناس اللي هم يعني يخرجون عن فطرهم إلى فطر مدنسة, فطر أحط من فطر الحيوانات والبهائم التي يتعرى بعضهم أمام بعض ويكشف بعضهم أمام بعض, هذه طبيعة أهل النار. وهذه يعني يفعلها من تدنست يعني فطرهم. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كان إذا خرج إلى البراز يعني مكان التبرز يتغيب حتى لا يرى. إذا في الصيانة والستر والعفاف, وهذا من المهم جدا أن ينتشر بين الناس. كلما كان الناس أحرص على العفاف وعلى الستر رجالا ونساء. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا تفحش. وحديث علي رضي الله عنه خلاص اتفقنا عليه, ستر ما بين الجن وعوات بني آدم, أن إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله, حديث عند ابن ماجه الشيخ الألباني. وحديث أنس رضي الله عنه كذلك, وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بخلاء قال غفرانك. ووجهنا معنى هذا, وجهنا معنى هذا يعني غفرانك. مش مأمور طيب, هو لماذا يجمع بينهما؟ لأن الطهارة فيه نوعين, طهارة حسية. أحسنت, بارك الله فيك, خليك منتبه, قد ناقصا منتبها وهكذا العلم يحتاج إلى إنسان يقظ ومنتبه. وحديث ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا أيضا يدل لأنه قال هو التزم على نفسه أن كل ما يقول سنة يبقى لابد له من إيه؟ من أدلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه عليه الصلاة والسلام حتى يدنو من الأرض. فتفهم من هذا الصيانة والعفاف والتحفي. مسألة رابعة شيخ لا حيصلي السنة وإحنا نذكر مسألة رابعة. مسألة رابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. ما يحرم فعله إذا الأول ما يسن فعله. إحنا ولذلك أنا ذكرت لك أن بأن الأحكام التكليفية خمسة. يبقى ما يحرم فعله الحرام هو ماذا؟ الحرام ويستفتيكم يعني ما طلب الشرع الكف عنه على جهة الحد واللزوم. قال يحرم البول في الماء الراكد. يحرم البول في الماء الراكد. الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. الحديث متفق عليه. طبعا الراكد الماء هو الماء الراكد الذي لا يجري. فخرج من الماء الراكد إيه؟ المياه الكبيرة والبحار والأنهار. فمثل هذا لو بال فيها مضطرا عنده سعة. لكن الماء الراكد اللي هو ليه؟ طيب هو الـ الـ الـ الـ الكلام هنا على مسألة الماء الراكد. قد يكون الماء الراكد ده كثير وقد يكون قليلا ومع ذلك الشريعة نهت عنه. ليه؟ من باب التنظف من باب إن النفس تعف هذا. كيف يتبول في ماء راكد ثم يغتسل من هذا الماء؟ فهذا لا يجوز ويعكر الماء على غيره. نعم لذلك قال يحرم البول في الماء الراكد. حجاب فضلنا الناس نهى عن البول في الماء الراكد. وأصل النهي هو كما أن الأمر يقتضي الوجوب فالنهي يقتضي التحريم. قال ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول صيانة لليمين ولا يستنجي بها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. والحديث متفق عليه. إذا لا يجوز أصلا مسك الذكر باليمين ولا كذلك الاستنجاء بالصيانة لليمين عن الأبزار. البعض من العلماء يقول كذلك إن استعمال الأحجار أولى من استعمال إن من استعمال الماء. لماذا؟ يقول أن اليد تباشر النجاسة. هذا قول يعني في نظر لأن استعمال الماء في إزالة النجاسة أولى من استعمال إيه؟ الأحجار. ومباشرة اليد النجاسة معفو. هو يعني النهي جاء عن إيه؟ عن اليمين. لكن إذا استنجى بيساره لا حرج عليه في ذلك. قال ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه. شو الأدب الجميل. واحد لما بتنزل يعني يحرم البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الشجرة المثمرة في طريق الناس أو في الظل اللي الناس تجتمع عليه الناس. الكلام ده بيعمل إيه في الناس؟ الكلام ده بيعمل إيه؟ بيسبب اشمئزاز. لما تمشي كده في الشارع تجد واحد واقف أمام الناس يتبول في الطريق. يعني لا يتأدب بأدب الإسلام لأن في نهي عن ذلك. ده في لعن. في لعن في هذه المسألة. اتقوا اللعنين. شيخ علي طيب. يعني اتقوا اللعنين اللي هو إيه؟ المواطن التي تسبب فيها اللعن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الموارد اللي هي موارد الماء الأماكن الأبيع ونحو ذلك وقارعة الطريق والظل. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لعنني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أدب الإسلام لأن هذا يسبب جرح مشاعر الناس وإيذاء الناس إيذاء الرجال وإيذاء النساء وإيذاء الأطفال حتى. وكذلك يلوث يا طريق المسلمين كما يحرم عليه كذلك قراءة القرآن ويحرم عليه الاستجمار بالروس أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. والحديث عند مسلم. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين كذلك. لماذا؟ قال النبي عليه السلام لا أبالي أو وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. لأن المسلم والمؤمن محترم حيا وميتا. فكما أنه يحترم الأحياء ويتجنب المواطن التي يلعن بسببها اتقوا اللاعنين معناه أن يلعن بسبب ذلك نعم. ومن هنا استدل على جواز اللعن في مثل هذه في مثل هذه الأمور. نعم. فكذلك بين القبول لأن المسلم محترم حي وميت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.